هذا يا اخوان ينبغي ان لا يكون كلاما, ينبغي ان يكون فعلا. يا اخوان والله انا لا اعيب على الامه عدم معرفتها بنصوص الاخوه, لا, ولكن اعيب عليها عدم اخذها بهذه النصوص. النص الثاني حديث ابي سعيد الخدري في البخاري, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. يا اخوان نحن ندعي احيانا ندعي اننا قد تاخينا, جاء رجل الى ابي هريره وقال اني اريد ان اؤاخيك في الله, قال ادخل يدي في جيبك واخذ ما اريد وتدخل يدك في جيبي وتاخذ ما تريد, قال لا استطيع, قال لم نتاخى بعد. هذه اخوه سطحيه. قال الامام الشافعي ولا اقر اخوه الناس التي في المساجد يلتقي بعضهم بعضا ويتبسم بعضهم في وجوه بعض ثم ينصرفوا, قال فان لم يتزاوروا بالاهل ويتواددوا ويقف بعضهم الى بعض ويتراحموا لما كانت هنالك اخوه. وهذا من انفس ما قال الشافعي رحمه الله تعالى. ثم الحديث الصحيح الذي هو في السلسله, المؤمن مراه اخيه. المؤمن مراه شنو؟ اخيه. اخواننا نود ان ناتي ببعض الامور الجامعه بين المراه وبين المؤمن. المراه صافيه وكذلك المؤمن مع اخيه صافي. المراه تعطي الصوره الحقيقيه, لا تضخم العيوب ولا تقلل المحاسن, ولا تضخم المحاسن وتقلل العيوب. وكذلك الاخ يعكس عن اخيه الصوره الحقيقيه فيعامله معامله المراه. المرأة فيها صفاء والمؤمن لأخيه المؤمن عنده صفاء. وكذلك المرأة تعطيك الصورة الحقيقية ولا تضخم, وكذلك لا تضخم أخطاء أخيك ولا تضخم من حسناته, إنما كن كالمرأة. وكذلك المرأة مما فيها أنها عميقة, فيها عمق المرأة. وكذلك الأخوة الإيمانية فيها عمق. لذلك قال المؤمن مرآة أخيه, ثم قال بعدها بشرطة في النص المؤمن أخو المؤمن يحوط عليه ضيعته ويكف عنه. المؤمن أخو المؤمن, ماذا الحديث؟ يكف عنه عليه ضيعته ويحوط من ورائه, يكف عنه ضيعته أي ينصحه فيما ينفعه ولا يجعل أخاه يقع في شيء يضره وهو يعلم, ويحوط من ورائه أي في غيبته. وكذلك المرآة لا أظنها أنها تغتابك بعد أن تنصرف من أمامها. صحيح؟ صحيح؟ حديث السلسلة الصحيحة يجسد ويحدث واقعنا الاجتماعي. قل عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يكون الناس إخوان العلانية أعداء السريرة. في الظاهر إخوان ولكن في السريرة أعداء وخصوم. أن يكون الناس إخوان العلانية أعداء السريرة. وهذا حديث تربوي عجيب. قال عليه بعض السلف يتلقاك بالبشر والمحبة ويدمر لك في نفسه الغش والمسبة, أليس كذلك؟ يتقطع غيظا ويموت حسرة وكمدا عليك, ولكنه يظهر لك شيء آخر. هذا من أثرة الساعة أعوذ بالله. غدا درسنا عن رعاية السلف الصالح وبعض مواقفهم السياسية التي لم يعطف الخلاف بينهم ولم يضيع هذا الأصل العظيم الذي هو رعاية الجماعة والتآلف والتعاضد والابتعاد عن الفرقة وعن كل ما فيها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا, وبارك الله فيكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.